ومع شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك وأن يشارك فيها لما يرجع من النفع العظيم والفائدة العلمية، فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك، كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ولكن هناك موانع، والإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي، لكنه في وقت متأخر، وأكدوا علي بالمشاركة، فاعتذرت في أول الأمر، لكنهم ألحوا جزاهم الله خيرا قصدهم الفائدة. قلت لهم إنني قد اشتركت في الدورة العلمية التي في مسجد سلطانة، وكذلك عندي دروس المساء، وعندي أيضا جلسات علمية للرسائل العلمية المغرب. ثم اتفقنا في النهاية على أن أشارك في أسبوع واحد فقط، وكان بودي لو شاركت في الأسابيع الثلاثة كلها، لكن قد شغل هذه الأسبوعين بعض المشايخ بفوائد علمية تقريرات، نسأل الله أن ينفع بها. والكتاب الذي أعلن عنه أو الرسالة التي أعلن عنها في دراستي معكم في هذا الأسبوع رسالتان، رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة كشف الشبهات وقد أعلن عنها في الصحف، والرسالة الثانية القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرسالتان عظيمتان، كل من هاتين الرسالتين تبحث في علم أصول الدين، فإن الرسالة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية تبحث في أسماء والصفات، وهي جواب عن سؤال وجهها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة، بين معتقد أهل السنة والجماعة في العلو في إثبات صفات الله عز وجل، وبين ما عليه أهل التعطيل الجهمية تكفير العلماء لهم. والرسالة الثانية، والشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام العلم الذي الداعية العالم المجتهد المطلق، مولود سنة 661 هجرية ومتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله وغفر له. والرسالة الثانية لشيخ الإسلام المجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 ومتوفى سنة 1216 رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة قاعدة المراكشية تبحث في الصفات، ورسالة كشف الشبهات تبحث في توحيد العبادة، وكلاهما يبحث في علم أصول الدين، وعلم أصول الدين أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو الفقه الأكبر كما سمى الإمام رحمه الله ما كتبه بما يتعلق بالله بأصول الدين، سماها الفقه الأكبر. هو الفقه الأكبر هو علم أصول الدين، هو علم يبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما يجب عليه وما يمتنع، وهو معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا زبدة الرسالة الإلهية، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها، وهو أفضل وأوجب واكتسبت القلوب وأدركت النفوس وحصلت العقول، والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والضرورة إليه فوق الضرورة إلى الطعام والشراب والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسم، والموت لا بد منه، ولا يضر كونه يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لا بد منه، وإذا فقد علم أصول الدين وجهل ربه وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا سرمديا وإن كان يمشي مع الناس. إذن أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها علم أصول الدين، وهما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، ثم يليه أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه، وهو علم الفروع يتعلق بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. ثم الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، من سلك إلى الله واستقام على طاعته، معرفة ما له من الكرامة والفوز العظيم والثواب العظيم، ومعرفة ما لمن انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حق الله وأشرك بالله ما له من العذاب السرمدي في الآخرة. وهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة هي أقسام العلم النافع. أقسام العلم النافع ثلاثة. القسم الأول، النوع الأول، علم أصول الدين، وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الشريعة التي فيها الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهذا علم الفروع. والثالث العلم بشؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته من البعث، الجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه ثلاث الواحد أقسام العلم النافع ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء بالرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذه ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله وأسماء، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا علم الحلال والحرام، هذا الشريعة الأوامر والنواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا العلم بشؤون المعاد. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. وأعرف الناس بالله أطوعهم وأسرعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتبعهم للطريق الموصل إليه، وأتبعهم وأطوعهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأطوع الرسل وأتبعهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأطوعهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأنهما قاما بهذا العلم وعلم منه ما لم يعلم غيرهما، قاما بهذا العلم ما لم يقم به غيرهما، علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا في الاستضاءة بهما. قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يعلمه علما مجملا، يجب على كل أحد أن يؤمن به ويعلمه علما مجملا إجمالي. كل أحد عليه أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله إجمالا، وأن يعلم ما جاء عن الله وعن رسوله إجمالا. وأما التفصيل فإنه فرض كفاية، العلم التفصيلي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض كفاية لا يجب على كل أحد، لكن يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا وأن يعلم علما مجملا، كل أحد يجب عليه. أما التفصيل فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لم يجب على غيره، والقاضي والمفتي يجب عليه ما لم يجب على غيره، ورؤساء الناس وعيانهم يجب عليهم ما لم يجب على غيره، ومن كان عنده قدرة على الفهم والسماع العلم يجب عليه ما لم يجب على غيره، وهكذا يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرهم وما أعطاهم الله. وإذا عرف الإنسان العلم الذي بعث الله به رسوله، إذا عرف الإنسان علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، يتعلم الشريعة، يتعلم الأوامر والنواهي، يعلمها حتى يعود ربه على بصيرة، حتى يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. والرسل أعرف الناس بالله عز وجل وأتبعهم للطريق الموصل إليه، امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهيه، وتبعهم تبع نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابة واتبعون لهم بإحسان، كلهم سروا على هذا المهد. ثم جاء بعدهم آخرون خلفهم خلف من أهل الكلام الذين أعرضوا عن نصوص الله عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركوها وراءهم ظهريا، واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة واعتمدوا على الأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم وعلى المناهج الفلسفية، واعتمد أهل التصوف على طريقة أهل التصوف وهكذا، وكثر فيهم النفاق في أهل الكلام، جاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وشابهوا المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله وإذا تحاكموا إلى الشريعة اعترضوا وقالوا نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، بين النقل والعقل، بين الشريعة وما تدل عليه العقول. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية وبين الشريعة. وكذلك ملوك السوء والجور في عصور متتابعة، في كثير من العصور يعرضون على الشريعة، وإذا قيل لهم ادعوا إلى الشريعة قالوا نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة وهكذا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى شرع الله ويتحاكموا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم حق الله وحق رسوله على كل شيء ويطمئن إليه ويسلم له. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على الأمة جميعا أن تستقيم على دين الله وعلى شرع الله وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلبة العلم أن يتعلموا شريعة الله وأن يعتنوا بعلم أصول الدين لأنه هو الأساس وأساس الدين، وأساس الهداية وأساس الملة معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم حقه. هذا علم أصول الدين وهو الفقه الأكبر. ثم علم الفروع هو علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولا نريد أن نستمر ونستطرد لأن لو استمرنا واستطردنا الكلمات في المحاضرات وصرف الدروس أغلبها كلها كلمات ثم انتهى الوقت ولم نقرأ في الكتاب كما حصل في هناك. وإن كانت البحوث التي بحثناها بحوث علمية ولا بد منها لكن نريد أن نقرأ الكتاب وطالب العلم عليه أن يرتبط بالكتب ولا يكون بعيدا عنها. فطالب العلم إنما يكون طالب علم ببحثه وعنايته وسؤاله عما أشكل عليه وقراءته لكتب العلماء ولا يكون بعيدا عنها. فإذا بعد الإنسان عن الكتب صار عنده انقطاع وانفصال عن كتب أهل العلم. فكثير من الناس يعتمد على ما يسمع من المحاضرات والندوات والكلمات لكنه ما يرتبط بالكتب العلمية. فإذا قرأ في كتب العلماء وكتب الأقدمين ما استطاع أن يعرف طريقة العلماء وعباراتهم واستنباطاتهم وكيفية منهجهم في البحث والاستدلال. ونريد إن شاء الله نبدأ في رسالة كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنها رسالة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها كثيرا ويتأملها ويتدبرها ويتفهمها ويحفظها أيضا لأنها رسالة عظيمة عبارة عن سلسلة شبهات للمشركين وتفنيدها. أتى بسلسلة شبهات للمشركين وفندها. هي رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب لا يستغني عنها طالب العلم لا يستغني عنها المبتدي ولا المنتهي. فأنا أنصح بقراءتها كثيرا وحفظها. في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو حق الله. حق الله على العباد أعظم حق هو حق الله على العباد. فيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والعبادة. بيّن الشيخ رحمه الله الإمام أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وإنما يكتفون بالحروف بالألفاظ فقط. والذكي منهم والجيد هو الذي يفسرها بتوحيد الربوبية يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين علماء كبار لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهم علماء فطاحل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة والأدب لا يفرق بينها. فإن بعض المحدثين جرت قصة لي لبعض المسلمين وإلا بكون طالب علم من الذين يسافرون للهند بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله وذكر هذه القصة من الشيخ محمد رحمه الله في فتاوى. وهو أن هناك بعض المحدثين في الهند علماء كبار محدثين ولكنهم ضد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. وكان هذا بعض التجار لا يستطيع أن يناظر العلماء لكن معه كتاب. وكان بعض هؤلاء المحدثين يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب أنهم نشئوا على هذا منذ الصغر. فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف غلاف الكتاب الذي فيه اسم الشيخ ودفع أهل الشيخ المحدث قال ما تقول في هذا الكتاب في هذا الرسالة ليس عليه اسم كتاب التوحيد هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي هو حق الله يا عبيد. فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده فأبقاه عنده كم يوم ثم قال ما تقول في هذا الكتاب قال أقول هذا الكتاب نفسه نفس الإمام البخاري على طريقته الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات، ثم أتى بالغير فقال هذا، فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغار وكذا وكذا. فالمقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في النحو لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا، وفصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها، فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، في كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، والكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالوا لها كتب خاصة، تركوها كتب خاصة تركوها، صار كتب التوحيد لها كتب خاصة، وصار الإنسان أول ما يبتدئ في كتب الفقه في كتاب الطهارة، وكذلك في كتب الحديث وغيرها، بخلاف طريقة الأقدمين في الإمام البخاري ومسلم أول ما بدأ في العقيدة في كتاب الإيمان في أصول الإيمان كتاب التوحيد، لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها نجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب، ونبدأ كتبنا بالطهارة والصلاة. فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا، ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله لمن نظر أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وفي كتب علم وتدرسوهما كتب علم أصول الدين كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة، سووا هذا بها، اقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها فاعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء تعرفوا الله بأسماء وصفاته، تعرفوا عظيم حقه، وتفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نقرأ الآن، ممكن أحد الإخوان يقرأ لنا في رسالة في الشبهة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد العلم العالم محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح الإمام الشيخ رحمه الله هذه الرسالة يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا من نصح الإمام، نصح هذا الإمام رحمه الله، حيث دعا لطالب العلم في أول رسالة قال: اعلم رحمك الله. رحمك الله هذا خبر معناه الدعاء، والمعنى الله يرحمك، اعلم يا طالب العلم الله يرحمك، هو يعلمك ويدعو لك، هذا من نصح، يدعو لك يعلمك ويلقنك العلم ثم يدعو لك بالرحمة، هذا من نصح رحمه الله. وهكذا شأن المؤمن والعالم بالخصوص ناصح لإخوانه المسلم في الحياة وبعد الممات. أرأيتم قصة صاحب ياسين الذي قتله قومه ثم قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قتلوه ما يعلمون حاله، قال: يا ليتهم يعلمون أني على الحق حتى يستقيم. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يأمرهم باتباع المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. قيل ادخل الجنة، لما قتله قومه قيل ادخل الجنة، ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فبلغ الله عنه. وهذا مثل القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إلى قوم يعلمونهم فقتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم لما قتلوا قالوا: يا ربنا لو بلغت عنا يا ليت قومنا يعلمون بما حصل لنا، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. أنزل الله في ذلك القرآن: أبلغوا عنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضى عنا. فالمقصود أن الشيخ الإمام رحمه الله يدعو لك يا طالب العلم بالرحمة ويعلمك فيقول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة، هو إفراد الله في العبادة. إفراد الله يعني تخصيصه، تخصيص الله، تخصيص الله بالعبادة. والعبادة ما هي؟ العبادة كل اسم جامع، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال سواء كانت باطنة كأعمال القلوب ومعتقداتها من التوكل والصدق والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة من أعمال القلوب، وكذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج رحمك الله، وكذلك أقوال اللسان من الذكر تلاوة القرآن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تشملها اسم العبادة، اسم جامع لكن لكل ما يحبه الله ويرضاه رحمك الله. متى يحبه الله؟ إذا كان موافقا لشرعه، كل قول وعمل يوافق شرع الله ويكون خالصا لله فالله يحبه سواء كان باطنا أو ظاهرا. أو تقول إن العبادة هي الأوامر والنواهي، كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، تفعل الأوامر وتترك النواهي إخلاصا لله وابتغاء مرضاته، هل هي العبادة تخص الله بها؟ إفراد الله يعني تخصيص، تخصيص الله بالعبادة، تخص الله بالدعاء، ما تدعو الله وتدعو غيره، فإذا دعا الإنسان ربه ودعا غيره صار مشركا. تخص الله بالصلاة فلا تصلي لله وتصلي لغيره، تخص الله بالصلاة، تخص الله بالزكاة، تخص الله بالحج، تخص الله بالذبح، تخص الله بالنذر رحمك الله. هذا هو التوحيد، التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. وإذا وحدت الله في عبادته ففي ضمن ذلك توحيدك لله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن من عبد الله ففي ضمن ذلك اعترافه بأنه هو الرب النافع الضار الذي يقدر على إيصال النفع إليه. وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، معنى متضمن يعني داخل في ضمنه. فلولا أنك تعتقد أن الله هو الرب وأنه النافع وأنه الضار وأن الذي يوصل إليك النفع ويدفع عنك الضر لما عبدته، فلما عبدته دل على اعترافك بالربوبية وأسماء وصفاته، بخلاف توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية، معنى يستلزم يعني يستدعيه ويقتضيه ويوجبه. فمن اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي لزمه أن يعبد الله، لكن ما كل أحد يلتزم بما لزمه، ولهذا المشركون اعترفوا بتوحيد الربوبية ولكن ما التزموا بتوحيد العبادة وإن كان لازما لهم. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن يعني يدخل في ضمنه يكون جزء منه، ويستلزم يعني يدل عليه ويوجبه ويقضي، مثل التوبة تستلزم فاعل لكن التوبة غير التائب، الولادة تستلزم والد وولد، فالوالد يستلزم ولد لكن الولد غير الوالد وهكذا. فالشيخ رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو إفراد الله، تخصيص الله في العبادة، العبادة التي جاء بها الشرع جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، تخصيص الله بالعبادة، تخصيص الله بالصلاة فلا تصلي لله ولغيره، تخصيص الله بالزكاة، تخصيص الله بالحج، تخصيص الله بتلاوة القرآن، تخصيص الله بالذكر، تخصيص الله بالمحبة، تخصيص الله بالتوكل بالرغبة، بجميع أنواع العبادة تخصيص الله بها التي جاء بها الشرع. نعم. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. التوحيد هو دين الله الرسل الذي أرسل الله به عباده، الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، كل الرسل من أولهم، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين، فالإسلام هو دينه. قال الله تعالى عن نوح: وإن كان كبر عليكم مقام تذكري بآيات الله فعلى الله يتوكل فأجمع أمركم وشركاءكم ثم قلوا إلي ولا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة له أخذ بناصيتها. واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن دين نوح الإسلام. وقال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال عن إبراهيم عن يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن أنبياء بني إسرائيل: يحكم في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال عن بلقيس لما أسلمت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الإسلام دين الأنبياء جميعا. قل إن الصلاة، وقال سبحانه النبي يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أول مسلم من هذه الأمة. فالإسلام دين الرسل جميعا بمعناه العام. فكل الرسل أمروا قومهم بتوحيد الله والأمر بعبادة الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. كل الرسل أمروا أممهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. كل الرسل أمروا بالشرك. كل الرسل أمروا بأقوامهم بأن يصدقوا بالرسل وأن يعظموا العوام. فالإسلام دين الرسل جميعا، وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان بكل رسول وتعظيم الأوامر والنواهي في كل شريعة. أما الشرائع فإنها تختلف من شريعة لأخرى، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف، فقد تكون في شريعة مثلا في شريعة التوراة يجب القصاص قتل القاتل فقط وليس هناك دية ولا عفو. في شريعة الإنجيل شريعة عيسى يجب العفو، ولهذا جاء في الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. أدر له الأيسر يعفو عنه، يضربك مع الخد الأيسر. أما في شريعتنا فإن هي أكمل الشرائع، صار ولي القتيل مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو المجاني. فالشرائع تختلف. في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الأختين، جمع بين الأختين، في شريعتنا منع. فالشرائع تختلف من أمة إلى أمة. شرائع الله تعالى يشرع لكل أمة لكل نبي ما يناسب أحواله، لكن التوحيد واحد، دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وتحذير من الشرك وطاعة الأوامر والنواهي، تعظيم الأوامر والنواهي والإيمان بكل نبي. فدين الإسلام في زمن نوح هو توحيد الله والبعد عن الشرك، تعظيم الأوامر والنواهي، وطاعة نوح بما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وترك الشرك وتعظيم الأوامر والنواهي وتصديق نوح والعمل بالشريعة التي جاء بها، والعمل بالشريعة التي جاء بها. والإسلام في زمن صالح توحيد الله وترك الإشراك به وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها الصالح. والإسلام في زمن موسى توحيد الله وترك الإشراك به وتعظيم الأوامر والنواهي والعمل بالشريعة التي جاء بها موسى. وتوحيد الله في زمن عيسى والإسلام في زمن عيسى توحيد الله، وترك الإشراك وتعظيم الأوامر والنهي وتصديق الأنبياء والعمل بما جاء به عيسى من الشريعة. ثم لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الشريعة خاتم الشرائع ونسخت جميع الشرائع. فالإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله وترك الإشراك به والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته وتعظيم أوامر الله ونواهيه، واعتقاد أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة في الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وأنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. فالتوحيد هو دين الله جميعا، دين الأنبياء جميعا. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى قومه. هذا يبين رحمه الله أن هذا التوحيد هو دين نوح ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء الذين بينهم. فنوح أرسله الله يكسر الأصنام، الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام في زمن نوح، وأصلها كانت أسماء رجال صالحين، كانوا رجالا صالحين في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ثم ماتوا فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروهم وغلوا في قبورهم لصلاحهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله، ودب إليهم الشيطان وقال دب إلى أحفادهم وقال إنما صور آباؤكم هذه الصور لأنهم يدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدوا، كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وقال كانت هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. ثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك، كلهم على الإسلام 10 قرون كلهم على الإسلام ثم حدث الشرك في قومه. فإذا أول ما وقع الشرك في قوم نوح، ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك، وإلا فقد سبق أنبياء شيث وآدم، آدم نبي نبي مكلم كما في الحديث نبي إلى بني، وشيث كذلك، لكن ما وقع الشرك في زمن آدم ولا في زمن شيث. ونوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وأول رسول بعث إلى بنيه وغير بنيه بخلاف آدم ما بعث إلا إلى بنيه. فأول الأنبياء كسر هذه الأصنام ود وسواع ويغوث بعث لي نهي عنه. ثم انتقلت هذه الأصنام نفسها انتقلت إلى العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ود وسواع ويغوث ويعوق انتقلت إلى العرب. كما ذكر ابن عباس كل قبيلة أخذت صنف، قال قبيلة مثل كلب أخذت ود، قبيلة كرقل السواع أخذت كذا، قبيلة يعوق أخذت كذا، واختلف في كيفية انتقالها. فقيل إنه لما جاء الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح سفت الريح على هذه الأصنام حتى وصلها إلى جدة وسفت عليها الريح، ثم بعد ذلك لما كثر الكهان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم استخرجوها. قال بعض الكهان جاءه رأيه من الجن وقال له كذا وكذا، أتاه بسجع كسجع الكهان، وقال في آخر ائت جدة تأتي أصناما معدة فاستخرجها ولا تهب وادعو العرب إلى عبادتها تجب، فجاء واستخرجها. وقيل إن هذه إن هذا الصنم ليس فيها الأصنام، ولكنها أصنام صورت وجعلت على اسمها. فالمقصود أن نوح عليه الصلاة والسلام بعث لتكسير هذه الصور هذه الأصنام والنهي عنها. ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل، هو الذي كسر صورة كسر هذه الأصنام ود وسواع ويغوص ويعوق. نعم. أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. نعم، هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قوم يتعبدون، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم لم يفردوا الله بالعبادة ولم يخصوا بالعبادة، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، أشركوا مع الله، وإلا فهم يعبدون الله. كان المشركون يحجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة معهم، ولكن قريش تغيرت دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي تغيروها كانت العرب تحج وهم مشركون، لكن الواحد منهم إذا حج يقول أنا ما أطوف بثيابي، هذه ثيابي نجسة، أنا عصيت الله بها. فإذا جاء إلى مكة كيف يعمل على الثياب؟ قال الثياب النجسة ما يمكن أطوف بها. فهو يطلب من أحمس من قريش، من رجل من قريش يعطيه ثوب يطوف به، لأنه أهل البيت وأهل الحرم يسمون الحمص، فإذا وجد أحد يعطيه طاف به، وإن لم يجد خلع ثوبه وطاف عريانه. كيف شوف كيف استحوذ عليهم الشيطان؟ حتى المرأة إذا جاءت لتحج طلبت ثوب، فإن لم تجد طافت عريانه وجعلت يدها على فرجها وجعلت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منهم فلا أحله. وهذا من جهلهم واستحوذ الشيطان عليهم. تخلع المرأة ثيابها وتطف عريانه، قال أنا ما أطف الثياب النجسة، العري أحسن من كونه تكتب في الثياب النجسة. هذا من جهلهم المطلق وقلة بصيرتهم. ومن الأشياء التي غيروا فيها أن قريش كانوا إذا حجوا لا يتجاوزون المزدلفة، لأن نهاية الحرم المزدلفة ما يقفون بعرفة، كانت العرب يقفون بعرفة إلا قريش يقولون لا ما نتجاوزها، نحن أهل الحرم ما نتعدى الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ظن قريش أنه لا يتجاوز الحرم كما كانوا يفعلون في الجنة، فتجاوز عليه الصلاة والسلام فأجاز ووقف بعرفة، وجاء بعض الناس يطلب بعيرا له بعرفة، فوجد النبي هناك فقال ما له أحمسي، ومع ذلك تجاوز عرفة. المقصود أن المشركين كانوا يحجون لكنهم غيروا وبدلوا وهم على شركهم، وكانوا يصومون. قد ثبت في الصحيحين أن يوم عاشوراء كان يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الجاهلية، كانوا يصومون، كانوا يصلون، وكانوا يتعبدون ويتصدقون ويجتمعون أيضا اجتماعات لهم، مؤتمرات يعقدونها في رفع الظلم عن المظلوم، ومن ذلك حلف المطيبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا قبل البعثة فقال أدركت حلف المطيبين، ما أحب أن أمكثه وأن لي كذا وكذا. وذلك أن قوم اجتمعوا وجاءوا بجفنة في أطيب وغمسوا أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا على نصر المظلوم وعلى أن ينصر المظلوم حتى يرد إلى حقه، وتعاقدوا أيضا على الإحسان إلى المحتاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا العهد وهذا التعاقد، قال ما أحب أن أنكثه وأن لي كذا وكذا، لأنه تعاقد وتعاهد على نصر المظلوم وإزالة الظلم. فالمقصود أن الكفار كانوا يتعبدون يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن ما سبب شركهم وضلالهم؟ ما أفردوا الله بالعبادة، ما خصوا بالعبادة، يعبدون معه غيره، يعبدون الله ثم يذهبون يعبدون اللات والعزى أيضا مع الله. منهم من يعبد الأنبياء المسيح عليه السلام، منهم من يعبد أمة، منهم من يعبد عزير، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر. لماذا يعبدونها؟ يقولون نريد منهم القربة والجاه والشفاعة، فهم أقرب منا إلى الله. المسيح نبي له مكان عند الله، فهو ينقل حوائجنا إلى الله ويقربنا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه مقالته. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذن البلاء الذي جاءهم والشرك الذي حصلهم سببه أي شيء؟ سببه أنهم لم يخصوا الله بالعبادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله حينما افتتح هذا الرسالة: التوحيد، اعلم رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد يعني تخصيص الله بالعبادة. المشركون ما خصصوا الله بالعبادة، قالوا نعبد الله ونعبد غيره، في وقت يعبدون الله وفي وقت يعبدون الشمس، في وقت يعبدون الله وفي وقت آخر يعبدون القبر، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد المسيح، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد الله، في وقت يعبد الله وفي وقت آخر يعبد العزة، وهكذا. فلا بد للمسلم ولا بد لطلب العلم أن يعرف هذا، أن يعلم أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولكنهم لم يخصوه بالعبادة، بل يعبدون معه غيره. وامتنعوا لما قال لهم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني هم ما له، قالوا لا، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صعب هذا، نخص الله بالعبادة ونترك الأصنام والأوثان. نحن الآن متلبسين بالجرائم والمعاصي، لا بد هذه تنقل حوائجنا إلى الله، قدمنا إلى الله، ما يمكن ندخل الله على طول. هكذا يقولوا، قاس الله على خلقه. قال أنت الآن إذا أردت أن تدخل على ملك أو رئيس جمهورية أو أمير ما تدخل كذا على طول، لا بد تأتي لك بواسطة. نحن الآن نأتينا بواسطة، واسطة تكون بيننا وبين الله. نحن متلبسين بالجرائم والمعاصي، ما نستطيع أن نعبد الله مباشرة، لا بد يكون بيننا وبينه واسطة. شبه الله بخلقه، خاص الله بخلقه، هذا هو البلاء الذي أصيبوا به. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لقرش لا إله الله تفلحوا امتنع، ولما قال لأبي جهل قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب ودارت لكم بها العجم، فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة؟ كلمة واحدة لنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال هي لا إله إلا الله، فأبى وامتنع ورفض رفضا باتا، ونكص على عقبيه وهو ينفض يديه ويقول جعل الآلهة إله واحدة. يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف معناها، معناها معنى ترك الأصنام والأوثان، يعرف المعنى. وانطلق الملأ، قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا اصبروا عليها يصيب بعضهم بعضا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختراق. هذه الحجة الشيطانية، الحجة القرشية، اتباع الآباء والأجداد في الباطل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهي حجة فرعونية، حجة فرعون قابل موسى قال فما بال القرون الأولى، احتج ما كان عليه السابقون. إذا حجة المشركين اتباع الآباء والأجداد في الباطل، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الله تعالى في سورة الزخرف وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وإنا على آبائهم مقتدون. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أنتم بما أصدتم به كافرون. اتباع الأباء والأجداد في الباطل، هذه هي الحجة الفرعونية، وهي الحجة القرشية، وهي حجة ملعونة، اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولذلك لما أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحميه ويذود عنه ويدافع عنه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته كل الحرص ولكن عاجز. فالأمر لله والأمر بيد الله ولله حكمة البالغة. وكان أبو طالب معترف بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الدين الذي جاء هو الحق، معترف عن يقين وصدق عن يقين قلب. ولهذا يقول في قصيدة المشهورة: ولقد علمتم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدت لي سبحا بالله مبينا. ولقد علمت، علم يقين ما عندي إشكال، ولقد علمت أي شيء، علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما الذي منعه؟ اتباع الأباء والأجداد. لولا الملامة أو حذار سبة، لولا أن الناس يلوموني أو أسب آبائي وأجدادي. لأن معناه إذا يقول إذا وحدت الله سببت آبائي وأجدادي، تنقصت لهم، احتقرتهم. وفي بيت آخر يقول: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل وهم آبائه وأجداده لا أقرأت بها عينه. ولما حضرت الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إليه ولقنه الشهادة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. لكن مع الأسف كان عنده رجلان من قرناء السوء في الكفار، فلقناه الحجة الملعونة، لقناه قال: أترغب عن ملة إبراهيم؟ أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك. أترغب عن ملة أبيك؟ ملة أبيه ما هي؟ ملة أبيه الكفر، عبادة الأصنام والأوثان. أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله. فعاد عليه الحجة الملعونة وقال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك. فعاد عليه فكان آخر ما قال لما خرجت روحه عند خذ روحه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ثنى فمات على الكفر الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولله في خلقه شؤون، والهداية بيد الله. ونزل في ذلك قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية القلوب بيد الله. صار مثل هذا يقول: النبي ما هدى عمه ما استطاع، الهداية بيد الله. وإبراهيم ما هدى أباه، الهداية القلوب بيد الله. أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان هذه بيد الرسول. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك يملكها العلماء والدعاة يبينون ويوضحون، لكن هداية القلوب كونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره هذا إلى الله. وهذا من حكم الله وأسراره في خلقه، الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس بيده شيء، وأن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله لا يملك أحد. حتى أفضل الناس وهو نبي محمد، أفضل الناس ليس بيد شيء من هداية القلوب وتفريج القلوب. الهداية بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة، الحكمة ليعلم الناس أن هداية القلوب بيد الله، وأن رسول بشر لا يصلح للعبادة، هو بشر عليه الصلاة والسلام لا يملك من هداية القلوب شيء، فلا يصلح للعبادة. نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويحب، أعظم محبتنا لأنفسنا وأهلنا، لكن لا نعبده. فالعباد حق الله، لو كان يستطيع ويملك شيء لهدى عمها بطل، قد حرص كل حرص، ولو كان يعلم الغيب لما مسه السوء كما قاله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله له في آية أخرى للكفار: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، ما بيد شيء. ولما أداه صناديد قريش كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وجماعة من صناديد قريش أدوه، فكان يدعو عليهم في صلاة الفجر في صلاة الفريضة في يقنت ويدعو بعدما يقول سمع الله لمن حمده، في الركعة الأخيرة يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والصحابة أفضل الناس يؤمنون ويقول آمين خلفه. فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن الظالمون وأسلم وأسلم من الله عليهم بالإسلام ليعلم العباد أن الأمر في يد الله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلح العباد العباد حق الله. نعم. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. نعم. هذا التقرب التقرب إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام أو الشمس والقمر التقرب إليهم بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف بهم كل هذا محض حق الله. لا يصبح أن يصرف منه شيء لغير الله. فمن صرف منه شيء لغير الله فقد أشرك. ولو عبد الله ولو عبد الله كثيرا ما تنفع عبادته لله. إذا كان يعبد الله ويعبد غيره ويدعو مع الله غيره ما تنفع. تفسد العبادة. تفسد عبادته لله. لأنه أشرك. إذا كان يتصدق ويصوم ويصلي ويحج لكن يدعو غير الله. دعاؤه لغير الله أفسد عبادته. وانتقضت عبادته. كما أن الإنسان يتطهر وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه ريح أو بول غائط بطلت الطهارة. فكذلك إذا كان يعبد الله يصلي ويصوم ويتصدق ثم أشرك بالله دعا غير الله وذبح لغير الله بطلت العبادة انتقض وصار من الوثن صار وثني بعد أن كان موحد صار وثني من أهل الأوثان. ولو كان يعبد الله ولو كان يصلي ولو كان يصوم لا بد من إخلاص الدين لله لا بد من إخلاص العبادة لله. نعم. فهذا التقرب هو محض حق الله. التقرب لغير الله بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر مدد يا فلان أغثني يا فلان أو يذبح له أو ينذر له هذا هو حق الله. إذا صرف شيئا منه لغير الله بطل عمله وحبط عمله جميع عمله مهما كان ولا يفعه عبادته لله حتى يتوب من هذا الشرك وهذا التقرب لغير الله. نعم. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. نعم. هذا التقرب وهذا الدعاء وهذا الذبح وهذا النذر لا يصلح منه شيء لغير الله لا يصلح لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما يصلح أن يصرف هذا التقرب لجبريل الذي يرسل الملائكة ولا يصلح أن يرسل لمحمد الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا يصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل فغيرهما من باب أولى. لا يصلح إلا لله هذا محض حق الله. لا بد المسلم أن يعرف حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق إخوانه المؤمنين. والله له حق وهو العبادة والتوحيد والرسول له الطاعة والامتثال والرسول له حق وهو حق الطاعة والاتباع والمحبة أعظم محبة النفس والمال والولد. والمؤمنون لهم حق الولاء إخوانكم لهم حق الولاء والمحبة والموالاة وغير ذلك من حقوقهم.